قد عليك بجيت غفش قد لك حنيت جبت لك جرح حتى ارتاح ملح فوق الجرح خليت غفش قد عليك بجيت غفش قد لك حنيت جبت لك جرح حتى ارتاح ملح فوق الجرح خليت قلت لو شافني يمكن قلبه ينكسر ويحن قلت لو شافني يمكن قلبه ينكسر ويحن اجيتك واني مطمن ذلك بالك انذليت اجيتك واني مطمن ذلك بالك انذليت اخلص من التفكير وارتاح وبعد ما حير اجيت قصريت وياي وما عذرك من التقصير لك ردت اخلص من التفكير وارتاح وبعد ما حير اجيت قصريت وياي عذرك من التقصير قالي هطلعت غالي قصر فوق الرمل قالي قالي هطلعت غالي قصر فوق الرمل قالي حبك هيك خلاني لك يا ريتني ما جيت أوف أوف لك يا ريتني ما جيت بدونك عشت مهموم ومن الناس شاب علام اللحظة علي بسنين ما اقول لك اشتقل اليوم انا بدونك عشت مهموم ومن الناس شاب علام اللحظة علي بسنين ما اقول لك اشتقل اليوم اجيتك عود اشكيلك لقيتك شادني حالك اجيتك عود اشكيلك لقيتك شادني حالك تقول لي شرد اسوي لك تجرح بالقلب ضليت اوف اوف تجرح بالقلب ضليت